أحسن الله إليكم، يقول: السلام عليكم، أنوي السفر إلى بلد وفي هذا البلد يصلون الفجر مباشرة بعد الأذان بخمس دقائق تقريبا، فما العمل؟ ما أدري والله، إذا كنت تعلم أن الوقت ما دخل لا تصلي معهم. نعم.